وقوم إلى الله وكان إليكم الكفر فإن

Oh, Yeah.

Yeah. وعدوا في الله وإخوان يولون

ونزلنا من السماء رزقا للعباد صدق الله العظيم.